بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. ايش تعريف المثنى؟ المثنى ايش تعريفه؟ ما دل على اثنين، ما قلنا تفسر به ما اسم، اي اسم دل ذو دلالة. لماذا نقول ذو دلالة؟ طيب هذا الجواب، ما هو الاعتراض؟ ما هو دل فعل ماضي يدل على أن الدلالة السابقة هي وانقطع، لأن الصحيح أن الفعل الماضي يدل على الانقطاع، قام زيد أي في الزمن الماضي، والآن لا يوصف بكونه قائما. إذا قلت ما دل على اثنين يعني في الزمن الماضي، واليوم يحتاج إلى دليل آخر، فنقول دل هنا منزوع الزمن، نفسره ب جوابك أول ذو دلالة، اسم ذو دلالة، اسم ذو دلالة دل على اثنين احترازا عما دل على واحد أو أكثر من اثنين، دخل فيه مثنى لغة، نعم دخل فيه المثنى لغة، مثل ماذا؟ شافع وزوج، زوج دل على اثنين وشافع دل على اثنين، وكلا وكلتا واثنان واثنتان، طيب وزيدان علما وزيدان علما، كلها دخلت هنا مثنى لغة والمثنى الصلاح، ما دل على اثنين بزيادة الباء هنا هن للسببية، يعني بسبب زيادة، أخرج ما دل على اثنين بصيغته يعني بوضعه الأصلي لا بزيادة، مثل شافع وزوج إلى آخره، هذا دل على اثنين لا بزيادة، بزيادة في آخره، ما المراد بالزيادة؟ بزيادة في آخره، هل هذا اللفظ مجمل؟ بزيادة في آخره مجمل أو لا؟ مجمل، وكيف يدخل اللفظ المجمل الحد؟ هذا ممتنع. جواب، بزيادة في آخره وإن كان مجملا إلا أن له معنى خاص عند النحاة، فهو عند النحاة ليس مجملا، وإنما باعتبار ذاته هو مجمل، إذا فككته عن الاصطلاح قلت هذا مجمل بزيادة في آخره، ما هذه الزيادة؟ عين وصاد؟ يحتمل بزيادة في آخره، زيادة في آخره يحتمل عين وصاد إلى آخره، لكن المراد به ماذا؟ زيادة خاصة، وصار حقيقة عرفية، مثل الأسماء الستة إذا أطلقت انصرفت إلى المعنى المعهود عند النحاة بزيادة في آخره. ها ماذا بقي؟ بزيادة في آخره أخرج ماذا؟ بصيغته، طيب صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، صالحا للتجريد وعطف مثله عليه أخرج ما لا يصلح للتجريد، مثل قمران، هذا غير صالح للتجريد. أجب نعم لا، صالح تجريد أو لا؟ غير صالح أو صالح؟ فاسد؟ اثنان واثنتان، هذا غير صالح تجريدي، لا يقال اثن ولا اثنت، غير صالح للتجريدي. وعاطف مثله عليه، هذا أخرج ما صلح، صلح صلح يجوز بالوجهان، صلح للتجريدي ولا يعطى مثله عليه بل مغاير، وهو ما ذكرته قمران، ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا قمران حسيان، عندنا قمر وشمس، والتثنية هنا للتغليب، تثنية هذا من الملحق بالمثنى. طيب صالح للتجريد وعطف مثله عليه، إذن هذا الحد يصدق على المثنى حقيقة وما ألحق به، صحيح؟ هذا الحد يصدق على المثنى بنوعيه الحقيقي والملحق به، لأن بزيادة في آخره أراد بها ماذا؟ الألف والنون والياء والنون، إذن صلح لكل ما يكون مثنى يكون داخلا في الحد، صحيح؟ صحيح، ليس بصحيح، ها؟ لا ما. ها؟ السؤال، فهم السؤال نصف الإجابة، هذا الحد يصدق على المثنى حقيقة فقط أو المثنى والملحق به؟ حقيقة فقط، إذا الملحق به غير داخل، صحيح؟ غير داخل، ما دل على اثنين بزيادة في آخره، الزيدان قلنا ماذا؟ ملحق أو لا؟ مسمى به ملحق، لكنه لا يدل على اثنين بل يدل على واحد، إذا لا يصدق عليه الحد، فهذا الحد انتبه، هذا الحد إنما يصدق على المثنى حقيقة، أما المثنى الملحق به، أما المثنى الملحق بالمثنى حقيقة أراد به ما يتعلق في الإعراب فقط، أما الحد فلا يشمل قطعا، وإن كان بعض الألفاظ من حيث المعنى يدل، لكنه دخل بمعنى المثنى لغة، لأن المثنى في اللغة كل ما دل على اثنين، كل ما دل على اثنين، ولذلك بعض النحاة يجعل ماذا؟ باب التجوز، يفعلان وتفعلان، يجعله مين؟ من المثنى، لأن الألف هذه تدل على اثنين، كما أن الألف الزيدان تدل على اثنين، لكن هذا باب التجوز، وأما للصلاح العرف الحقيقي إذا أطلق المثنى فلا يراد به إلا وصفا للاسم كالزيدين ونحوه بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثل عليه. قلنا ثم شروط جمعها الناظم في قوله، أنا أريد التوفيق، عدها عدا، أن يكون مفردا، ثاني أن يكون منكرا، ثالث عدم تركيب، طيب اتفاق المعنى، وجود ثاني في الخارج، هاي جميل، شرط المثنى باقي بيت اي، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل، شرط المثنى يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، ما ركب ما نافيا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. نحتاج أن نراجع الشروط أم لا أو نكتفي بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نمر على ما ألحق به بالمثنى لأننا استعجلنا فيه في الدرس الماضي، وكنا قد عرفنا أن المثنى يكون حقيقة وملحقا به، وضابط المثنى الحقيقي ما صدق عليه الحد ما دل على اثنين إلى آخره، وأما الملحق به فهو ما لا يصدق عليه الحد، وهذا تعبير ابن عقيل في شرح الألفية هو أجود ما قيل، وإن كان بعضهم يعبر به ما فقد شرطا من الشروط المذكورة السابقة، لكن الرجوع إلى الحقيقة أولى من الرجوع إلى الشرط، لأن الشرط خارج عن الماهية، والحد هو عبارة عن الحقيقة والماهية. فكونك تفرق بين المثنى حقيقة والملحق به بكونه يصدق عليه الحد وما لا يصدق عليه الحد، وهذا عام يكون مطردا في جميع الأبواب سواء كان في علم النحو أو لا. تقول هذا يسمى كلاما عند النحاة، لماذا؟ لأنه يصدق عليه حد الكلام عند النحاة. هذا لا يسمى كلاما عند النحاة، لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه حد الكلام عند النحاة. ثم تبين هل فقد جميع ما دخل في الحد أم بعض. أما الأصل يكون باعتبار ذكر الحد وهل هو مطابق أو لا. قال هنا تتم، تتم بكسر التاءين لغة اسم لبقية الشيء، يقال تم الشيء يتم تماما وتتمة إذا كمل، وأراد أن يتمم به البحث السابق ليميز الناظر والطالب بين المثنى حقيقة والمثنى الملحق به أو الملحق بالمثنى. عبرت بهذا أو بذاك، كلاهما صحيح، لا سيما ما ذكره الشارح من الأمثلة لأن مما يكثر دورانها فلا بد من إتمام البحث. ولذلك وظيفة الشارح أنه يوضح ما أشكل في المتن ويقيد ما أطلقه المتن ويعمم ما قد يفهم منه الخصوص في المتن ويزيد ما تفتقر الحاجة إليه. هذا لابد منها. ماذا يصنع؟ أن يوضح ويبين ما أشكل في المتن، يأتي بكلمات المتن تحتاج إلى ماذا؟ إلى إيضاح، اللفظ حقيقته الصوت كذا، مفيد المراد بالإفادة كذا، لأن لها ضوابط. ثانيا قد يقيد ما يحتاج إلى تقييد، وثالثا قد يطلق أو يعمم ما يفهم أنه خاص من كلامه، لأن الكاتب أو العالم بشر، قد يصيب في بعض المواضع في التعبير وقد يخطئ وقد يتمم وقد يقصر، وقد يقصر، قد يشير بالمفهوم إلى معنى لا يريده وأراد بالمنطوق كذا، لكنه يفهم من المفهوم ماذا؟ أمر ما هو لا يريده ويكون مخالفا لمسألة ما، إما في السياق يعلم حكمها وإما في باب آخر، ولا بد من التنبيه على ذلك. الذي يعنينا ماذا؟ أن يتمم ما يفتقر إليه الطالب، لا بد من هذا. ليس كلما زيد على المتن بمسائل قيل هذا خروج عن النص، قل لا، ليس خروج عن النص، ولو سلم أنه خروج عن النص فالخروج عن النص قد يكون ماذا؟ قد يكون ضروريا لا بد من ذكره. وجميع الشروحات التي يشرح بها العلم أكثرها خروجا عن النص، لا يقفون مع اللفظ فقط إنما يزيدون على ما ذكره صاحب الأصل، سواء كان في التفسير، سواء كان في شروحات الحديث، سواء كان في المتون النثرية أو النظمية ونحو ذلك. انتبه لي لهذه فائدة. لذلك قال تتم يعني يتمم البحث لا بد منها. قال هنا وتتم إذا كمل. وعبارة المصباح بفتح التاء الأولى وكسر الثاني، واصطلاحا اسم لجملة من العلم، اسم لجملة من العلم مشتملة الجملة على مسألة أو مسائل، وهي من قبيل أسماء التراجم يجري فيها من الإعراب ما جرى في الباب، لفظ الباب يعني. يصح أن تقول تتمة تتمة تتمة، يصح فيها الأوجه ثلاث على ما مر بيانه. قال هنا ألحق بالمثنى في إعراب المثنى، ألحق بالمثنى في إعرابه أي في إعراب المثنى، وظاهر كلامه أنه لم يسمه مثنى وإنما عبر فيه باللحاق من أجل أن يبين أنه ليس داخلا في المثنى من حيث المعنى، من حيث المعنى، وهذا لا يضطرد لأن اثنين واثنتين من حيث المعنى مثنى قطعا، لكنه ليس بزيادة إلى آخره، ففقد بعض ما يصدق عليه ماذا؟ أنه مثنى حقيقة. وتعبيره هنا يدل على أن الإلحاق إنما هو فيه في الحكم. وعلى كل هذا وذاك المثنى حقيقة والملحق به سمع، هذه القاعدة، ما دام أن العرب عاملت اثنين واثنتين وكلا وكلتا بشرطه، وكذلك المسمى به عاملته معاملة الزيدان في إعرابه بالألف والنون والياء والنون حينئذ القاعدة واحدة، لأن مدار الإعراب قلنا ماذا؟ على السماع، فما سمع في لسان العرب نطق به، وما لم يسمع فلا، سواء سميته مثنى حقيقة، سميته ملحقا به المثنى، سميته مثنى الملحق بالمثنى، كله واحد. والعبرة بماذا؟ بالسماع. القاعدة الكبرى هنا في باب النحو السماع، فما سمع عن العرب نطق به. ثم بعد ذلك يأتي النحاة يستنبطون بعض الشروط وبعض القيود، تسمى حقيقة ويسمى شرطا ويسمى ركنا إلى آخره. قال ألحق بالمثنى في إعرابه. ألحق، من الذي ألحق؟ العرب، يحتمل ماذا؟ النحاة. إن كان المراد بالملحق هنا العرب فهم نطقوا، وإن كان النحاة حكموا، فالحكم يرجع إلى النحاة، والنطق باعتبار الأصل يرجع إلى العرب. فكأنه قال ماذا؟ العرب عاملت اثنين، وما سيأتي مما عطف عليه عاملته معاملة الزيدين، ليس فيه زيادة، لكنه ماذا؟ ألحقوه به، يعني نطقوا به كما نطقوا بالأول في إعرابه. وإن كان المراد به الملحقون النحاة يعني حكموا، والنحاة لا يحكمون شيئا من قبل أنفسهم، لابد من ماذا؟ لابد من سماع، لابد من النقف الثاني الذي هو الحكم باعتبار النحاة راجع إلى الأول، لأنه كالفقيه، الفقيه هذا يحكم بماذا؟ بحكم الشرع، لكنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه، لابد من ماذا؟ لابد من نص، نص يكون وحي، يكون وحيا كتابا أو سنة أو إجماعا، فلا يحكم بحكم شرعي إلا لمستند. وهنا كذلك النحاة لا يحكمون بحكم لغوي إلا بمستند، ولذلك إجماع النحاة على مسألة ما وعلى حكم كإجماع الفقهاء لا يتجاوز، من كان لا يأثم أو لا يكفر المخالف إلى آخره، قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، ذكر ذلك السيوطي فيه في الاقتراح في أصول النحو، بمعنى أن عندهم إجماع لكن مخالفه لا يفسق ولا يأثم، لو قال جاء الزيدين لا إشكال لأنه خالف الإجماع هنا. ما هو الإجماع؟ أن يقول الزيدان جاء الزيدان، جاء الزيدان، زيدان هنا فاعل مرفوع بالإجماع، والإجماع قطعي هنا. فإذا قال جاء الزيدين نقول ماذا؟ خالف إجماع النحاة لا إشكال فيه، لكن عندهم إجماع كما عند الأصوليين كما عند غيرهم كما عند أرباب الدنيا. قال هنا ألحق، إذن عرفنا ماذا؟ نائب الفاعل. ألحق بالمثنى في إعرابه، بينا في إعرابه ما هو؟ بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. ألحق في إعرابه أي حمل عليه، فسر الإلحاق بالحمل، وكذلك حمل عليه في إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا ألفاظ كثيرة، ذكر الشارح منها خمسة كغيره، بمعنى أنهم يذكرون ما اشتهر على الألسن، ولذلك ذكر التتمة، لأن هذه الألفاظ هو ذكر خمسة، الشارح ذكر اثنين واثنتين وكلا وكلتا والمسمى به، وهذا يفتقر إليه كل إنسان، كل متكلم كل ناطق يحتاج إلى معرفة حكم هذه الألفاظ الخمسة. أما لبيك ودواليك هذه قليلة فلا يحتاج إلى ذكرها، واضح؟ فيذكر هنا ما يفتقر إليه البحث، لأن هذا الكتاب إما للمبتدئ أو للمتوسط، فلا يحسن حينئذ إغفال ماذا؟ هذه المسألة الملحق به، لا سيما في هذه الألفاظ، وإلا هي أكثر مما ذكره الشارح هنا. ذكر الشارح منها خمسة، وذكر غيره أكثر من ذلك، وضابط ذلك أراد أن يجعل ضابطا، أن كل اسم معرب اختل فيه شيء من شروط المثنى وكان بصورته، وكان بصورته يعني على هيئته، بمعنى أنه نقل عن العرب معاملته معاملة المثنى الحقيقي، هذا المراد بماذا؟ بصورته يعني بهيئته، عومل معاملة المثنى، إذا جاء في محل رفع، إذا جاء في موضع رفع رفع بالألف، وإذا جاءت الكلمة نفسها في موضع نصب فإذا بهم ينصبونها بماذا؟ بالياء، وتجر به بالياء، إذن هذا هو حقيقة المثنى، هذا حقيقة المثنى. لكن نظر الشارح هنا أو المحشي إلى ماذا؟ إلى الشروط، ولم ينظر إلى الحقيقة، وكلاهما متقاربان، لكن التعبير بكونه لا يصدق عليه حد المثنى أو لا، لأن الحد إنما يكون للحقيقة، وانتفاء الحقيقة يستلزم ماذا؟ انتفاء الشيء. انتفاء الحقيقة يستلزم انتفاء الشيء، كما لو قيل هذا ليس بحيوان ناطق إذن لا يكون إنسانا قاطعا، أو ليس بحيوان لا يكون إنسانا، أو ليس بناطق لا يكون إنسانا. هنا كذلك نقول ليس فيه زيادة إذن لا يكون مثنى، المثنى فيه ماذا؟ فيه زيادة، لابد من زيادة، ولذلك أدخل الزيادة في الحد ما دل على اثنين بزيادة في آخره. إذن الزيادة لابد من ماذا؟ لابد من مراعاتها. فإذا انتفت الزيادة ولو دل على اثنين نقول ماذا؟ هذا ليس بمثنى حقيقة. وكان بصورة فهو ملحق به، يعني حكمه حكم المثنى في إعرابه، سواء صدق عليه الحد أو لم يصدق، من باب التعميم، لأن ذكر الشرط، ذكر إن صدق عليه الحد فهو المثنى حقيقة ولا يكون ماذا؟ من الملحق. وإذا لم يصدق عليه الحد قطعا ماذا؟ أنه من الملحق به بالمثنى، يعني حكمه حكم المثنى. قال اثنان واثنتان من غير شرط، اثنان واثنتان، يعني من هذه الألفاظ التي حكم بكونها تعامل معاملة المثنى في الإعراب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، اثنان واثنتان، اثنان للمذكر مثنى مذكرين، واثنتان للمؤنثين، واثنتان يقال اثنتان ويقال ثنتان بالألف قبل الثاء وبدونها، لغة أهل الحجاز اثنتان، ولغة بني تميم ثنتان، يعني بدون يعني. هذه لغة وهذه لغة. قال من غير شرط، يعني مطلقا من غير شرط. وكيف يفهم هنا الشرط؟ من عدمه، أو حقيقة نفي الشرط، لأن الشرط عدمي هنا، من غير شرط هذا نفي، يعني لا يشترط ماذا؟ لا يشترط شرط. ما هو هذا الشرط؟ كيف نعرفه؟ بما بعده. هذا كالإطلاق عند الفقهاء، قالوا يحرم مطلقا. ماذا يريد بالإطلاق هنا؟ هل هناك شيء مقيد؟ قل نعم، يأتي بالسياق، إما قبل وإما بعد. إذا رأيت كلمة مطلقا عند الفقهاء في المتون تحكم بأن هذا اللفظ مجمل قطعا، يحرم مطلقا، لا يجوز مطلقا، يفسد مطلقا، يبطل مطلقا، لا ينعقد مطلقا. لابد من ماذا؟ لابد من مفسر لهذا الإطلاق، إما تجده قبله في المسألة السابقة، وإما فيما يأتي، وإما في تأصيل الباب، لأنه يقول باب كذا الطهارة ثم يؤصل بعض الأصول ثم بعد ذلك يذكر المسائل، وجميع المسائل تكون متفرعة على هذا الأصل، فتفهمه به باعتبار الباب، لا يفهم به شيء خارج عن الباب، ليس بصواب. وهنا كذلك قال من غير شرط، إذن اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى مطلقا من غير شرط. ما هو هذا الشرط؟ يعني لا يشترط فيها إضافة معينة كما سيأتي فيما يتعلق بكلا وكلتا. قال هنا من غير اعتبار شرط من الشروط المعتبرة في كلا وكلتا، أي مطلقا، سواء أضيف إلى ظاهر أو إلى مضمر أو لم يضاف، وسواء أفردا أو ركب مع العشرة، لأن هذه الأحوال اثنان قد يضاف إلى اسم ظاهر وقد يضاف إلى ضمير، ثم الضمير أنواع، وقد تستعمل مفردة اثنان هكذا، وقد تستعمل ماذا؟ مركبة مع عشرة، اثنتا عشرة إلى آخره، اثنا عشر مركبة، وقد تستعمل مفردة بدون شرط ولا قيد. نعامل اثنين واثنتين معاملة المثنى، معاملة المثنى، ولذلك قال من غير شرط، يعني مطلقا، سواء أضيفا إلى ظاهر. لو صح أن يقال اثنان رجلين مثلا، كما يقال كلا الرجلين، أضيف إلى ماذا؟ إلى اسم ظاهرك، اثنان رجلين أو اثنتا المرأتين، لو صح نقل على العرب. وكذلك إلى الضمير، إلى الضمير اثناه اثناهم اثناهما، اثناهما هذا ممتنع عندهم، ولكن بعضهم يجوز إضافته إلى الضمير المفرد وضمير الجمع، وبعضهم يمنع مطلقا على خلاف. المهم المراد ماذا هنا؟ أضيف إلى الضمير، سواء أضيف أو لم يضاف. لو جوزنا أن يضاف إلى الضمير المثنى اثناهما واثنتاهما كذلك ألحق بالمثنى، ولذلك قال مطلقا، سواء أضيف إلى اسم ظاهر أو لم يضف، سواء أضيف إلى ضمير أو لم يضع، سواء كان مفردا أو كان مركبا مع العشرة، وسواء أفرد أو ركب مع العشرة. قال وإنما ألحق بالمثنى من غير شرط، هذا تعليم، لأن وضعهما أولا السماع، هكذا سمع عن العرب معاملة هذين اللفظين معاملة المثنى، فلا نحتاج إلى تعليل، هذا الأصل. لكن لو علل بتعليل جيد لا بأس من قبوله. قال وإنما ألحق بالمثنى من غير شرط لأن وضعهما كموضع المثنى لفظا ومعنى، وإن لم يكونا مثنيين حقيقة، يعني من حيث المعنى نظر فيه لماذا؟ إلى كونه دالا على اثنين، والأصل في المثنى حقيقة دلالته على اثنين، هذا الأصل، وهذا اللفظ دل على ماذا؟ على اثنين، فهو مشابه للمثنى الحقيقي في المعنى وفي اللفظ، في اللفظ لأنه في الإعراب يعامل معاملة، وكأن الألف والنون هنا ماذا؟ زائدة، اثنان اثنتان، أشبه الزيدان، أشبه الزيدان، واثنتين واثنين، أشبه الزيدين، إذن في اللفظ في صورته مشابه للمثنى حقيقة، بقطع النظر عن كونه ماذا؟ صالح للتجريد أو لا، والمراد الصورة فقط، بقطع النظر عن كونه يجرد أو لا يجرد، فمن حيث المعنى دل على اثنين، من حيث الصورة فيه ألف ونون، بقطع النظر عن كون الألف هنا أصلية أو النون أصلية، إنما العبرة بماذا؟ العبرة بالصورة، إذا من حيث المعنى ومن حيث الصورة. قال لأن وضعهما كموضع المثنى لفظا ومعنى، وإن لم يكونا مثنيين حقيقة، إذ لم يثبت لهما مفرد، وإذا لم يكن ثم مفرد حينئذ فسد ماذا؟ فسد شرطه، لم يتحقق شرط من الشروط، شرط المثنى أن يكون معربة أو مفردا، إذا لم يكن لهما مفرد يمتنع تثنيتهما تثنية حقيقية، إذ لا يقال فيهما إثن ولا إثنة ولا ثنت، ويمتنع إضافتهما إلى ضمير تثنية عند بعضهم عند الكثير، فلا يقال إثناهم، فلا يقال إثناهما ولا ثنتاهما، لأن هما يدل على اثنين، وإثنا وثنتا يدل على ماذا؟ على اثنين، ففي إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا ممتنع، أن يضاف الشيء إلى نفسه هذا ممتنع، لا غلام غلامه زيد زيد هذا لا يصح، كذلك ماذا؟ إثناهما ثنتاهما. إذن قضية التقييد هنا بكونه لا يضاف إلى ضمير تثنية لأن فيه إضافة الشيء لنفسه، يستفيد منه الناظر ماذا؟ أنه يجوز إضافته إلى المفرد لأنه ليس من إضافة الشيء لنفسه، ويجوز إضافته إلى ماذا؟ إلى الجمع لأنه ليس من إضافة الشيء لا إلى نفسه، هكذا قرر بعض أرباب الحواشي. قال لأن ضمير التثنية نص فيه في الاثنين، فإضافة الاثنين إليه من إضافة الشيء إلى نفسه. قال الدنوشري يؤخذ منه جواز الإضافة إلى ضمير التثنية إذا أريد بالاثنين شيء غير المراد بالضمير، كما إذا قلت جاء إثناكما أي عبداكما مثلا، هذا تجويز، وكل هذه مسائل اجتهادية، كل مسائل اجتهادية، فما لم ينقل عن العرب الأصل فيه ماذا؟ المنع، الأصل فيه المنع. قال وكلا وكلتا، كلا وكلتا لفظان ملازمان للإضافة كما سيأتي في باب الإضافة لعله ذكره ابن مالك، ذكره هناك، كلا للمذكرين ولا ينون لعدم ذكره من غير إضافة، لأنه ملازم للإضافة، وعرفنا أن المضاف يمتنع ماذا؟ يمتنع تنوينه، يمتنع تنوينه، وكلا ملازم للإضافة سواء أضيف لاسم ظاهر أو لضمير، إذن يمتنع ماذا؟ يمتنع تنوينه. قال وكلتا للمؤنثتين وهما مفردان لفظا مثنيان معنى، من حيث اللفظ مفرد ومن حيث المعنى مثنى، كلا الرجلين كلاهما، ولذلك يجوز في الضمير العائد إلى لفظ كلا مراعاة المعنى فيثنى، ومراعاة اللفظ فيفرد، في اللفظ كلا مفرد وفي المعنى مثنى، إذا عدت الضمير إلى كلا يجوز أن تراعي اللفظ فتفرد تقول هو، ويجوز أن تراعي المعنى فتقول هما، يجوز الوجهان كما قلنا في ما ما يجوز مراعاة المعنى إذا فسرت بكلمة فتؤنث، يعني دائما تفسر بالمؤنث، لكن إذا فسرت بالمؤنث فتؤنث، ولك أن ترجع الضمير إلى اللفظ فتذكر. اللفظ لا يكون إلا مذكرا، لكن إذا كان مفسر كسر مفسر ما مؤنث جاز إعادة الضمير مراعاة للمعنى، مراعاة للمعنى. هذه قاعدة مذكورة في محلها. قال ماذا؟ كلا وكلتا بشرط إذا قيدا. في السابق قال من غير شرط، هنا قال هنا قال بشرط. إذا من غير شرط أي الشرط الآتي ذكره، من غير شرط أي الشرط الآتي ذكره، من غير شرط. قال كلا وكلتا بشرط الإضافة إلى ضمير، بشرط الإضافة، هي ملازمة للإضافة. ما الجديد؟ في تعيين المضاف إليه، ليس في كون ماذا أنها إذا أضيفت عملت معاملة المثنى، وإذا لم تضف ليس بوارد، ليس هذا بوارد. وإنما أراد ماذا؟ أراد ما يتعلق بالمضاف، ما نوعه، لأن كلا يضاف إلى اسم ظاهر ويضاف إلى ضمير. أراد أن يقيد أن الملحق بالمثنى في لفظ كلا وكلتا إذا أضيفت إلى الضمير فقط، لا إذا أضيفت الاسم الظاهر. في اللغة المشهورة يعني التفريق بين هذا وذاك. إذا بشرط الإضافة ليس قيدا في كلا وكلتا، بمعنى أنه إذا أضيف ألحق، لا. لماذا؟ لأن كلا وكلتا ملازم للإضافة، لا ينفك عن الإضافة مطلقا ولا في اللفظ، بخلاف كل. كل هذا ملازم لي للإضافة لكنه معنى، وقد ينفك في اللفظ فيأتي التنوين عوضا عن المضاف إليه. قل كل يعمل على شيء، وكل إنسان هذا الأصل، وكل إنسان ألزمناه طائرة، هذا الأصل، لكن قد يحذف المضاف إليه ونأتي بالتنوين، وهذا سميناه ماذا؟ عوضا عن كلمة، قلنا هو اللاحق لكل وبعض، إذن هو ملازم للإضافة لكنه قد ينفك في اللفظ لا في المعنى. هنا كلا وكلتا لا تنفك، ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. إذن بشرط الإضافة، هذا أراد به تمهيدا لما بعده، بشرط الإضافة أي إضافتهما إلى ضمير، إلى ضمير. وأطلق الشارح هنا، يعني ما قيد الضمير، هل هو ضمير مخاطب، ضمير متكلم، أم أنه مطلق؟ أطلق فتطلق، هذا الأصل. إلى ضمير هذا مطلق، شمل ماذا؟ الغائب والمتكلم والمخاطب. هل أراد الجميع؟ نعم أراد الجميع، هذا الأصل، أنت تفسر كلام غيرك على ظاهره، هذا الأصل، إلا إذا قيده، صحيح؟ إذا قيده هو في موضع آخر وفسر أن الضمير هنا لا يدخل فيه الغائب، حينئذ نقيده، قل هو أراد ماذا؟ أطلق هنا فنقيده، أما إذا لم يرد فنبقيه على أصله، لا نقول متشابه ومحكم إلى آخره، لا، يبقى على أصله. إذا أطلق نطلق، إذا قيد نقيد، إذا أطلق في موضع وقيد في موضع آخر نجمع بينهم، هذا الأصل. إذا أطلق وليس عندنا قيد آخر في موضع آخر نبقيه على إطلاقه، وإذا قيد لا نطلق. إذن إلى ضمير أطلق فلا تقيد، إلى ضمير مطلقا أي سواء كان لغائب، نحو جاء الزيدان كلاهما، كلا هما هذا ضمير غائب، أو متكلم نحو جئنا كلانا، وهذا نازع فيه بعضهم، أو مخاطب نحو جئتما كلاكما. إذن الضمير هنا جاء مضافا إليه بشرط الإضافة إلى ضمير مطلقا لم يقيده الشارح، فيحمل على ماذا؟ على أنه متى ما أضيف كلا أو كلتا إلى الضمير فهو ملحق به بالمثنى، ملحق به بالمثنى. مفهومه أنه إذا أضيف لا إلى الضمير، ما الذي يقابل الضمير؟ الاسم الظاهر، لا يكون ملحقا بالمثنى. هل هذا المفهوم مراد؟ نعم، اعتبر الأصل الظاهر، نعم هو هذا، هذا الأصل، بشرط الإضافة إلى ضمير. ولك أعطي زيدا، إذا لا تعطي عمرا، من أين جئت بعمر؟ هو قال لك أعطي زيدا، تعطي عمر؟ تقيسه علي؟ قل لا، هو قال لك أعطي زيدا، أكرم عمرا، إذا عمرا عمرا كما هو. هنا قال الضمير، إذن الاسم الظاهر لا يدخل، الاسم الظاهر مستقل والضمير مستقل، هذا نوع وهذا نوع، إذن بشرط الإضافة إلى ضمير. فإن أضيف إلى ضمير فهو ملحق بالمثنى في إعرابه، إذا لم يضاف إلى ضمير وليس عندنا إلا القسم الثاني هنا وهو الاسم الظاهر فلا يلحق به المثنى، فلا يعرب إعراب المثنى. إذن ماذا يعرب؟ يعرب على الأصل، ترجع الأصل، لأن المثنى من أبواب النيابة، والأصل ما هو؟ الحركات. إذن إذا خرج عن باب المثنى رجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل، لا تقول مقصور إلى أخير، لا، ثم تبين بعد ذلك كيفية الإعراب. أولا تقول بشرط الإضافة إلى ضمير، إن أضيف إلى الظاهر أعرب على الأصل بالحركات. ما نوعه؟ كلا، كلتا، إذن آخر ألف وهو يمتنع إظهار الحركة عليه، بقي ماذا؟ أن تقدر. إذن تقدر في بعض الأحوال أو مطلقا؟ مطلقا، يعني رافعا ونصبا وجرا، رافعا ونصبا وجرا. تقول ماذا؟ جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين. جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره، هو مضاف، كلا والرجلين مضاف إليه. رأيت كلا الرجلين، كلا تقول ماذا؟ مفعول به منصوب ونصب فتحة مقدر على آخره، وهو مضاف، الرجلين مضاف إليه. مررت بكلا الرجلين، كلا ماذا؟ ثم مجرور بالباء وجر وكسر مقدر على آخره، مثل ما تعامل ماذا؟ الفتى والعصا. هذا في اللغة المشهورة، في اللغة المشهورة، والتفريق بين إضافة كلا وكلتا إلى الضمير فيلحق بالمثنى، وإذا أضيف الاسم الظاهر ألحق، وإذا أضيف الاسم الظاهر بقي على الأصل وهو إعرابه به بالحركة. بعض الباب لا إشكال فيه، بعض الباب، لأن ماذا؟ كلا باب واحد، أضيف إلى الضمير صار من أبواب النيابة، أضيف إلى الاسم الظاهر صار ماذا؟ على الأصل، تبعض ولا. إذن بعضه باعتبار الأصل بالحركات، وبعضه ماذا؟ في أبواب النيابة، لا إشكال فيه، لأن القاعدة هنا ليست تعليلية ذهن، وإنما نقل عن العرب. قال هنا والحاصل أنهما أي كلا وكلتا لا ينفكان عن الإضافة، لا ينفكان عن الإضافة، ملازمان للإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، وهذا احترازا عام عما يضاف معنى لا لفظا. لا ينفكان عن إضافة إلى ظاهر أو مضمر، والشرط في إلحاقهما بالمثنى إضافتهما إلى المضمر، وهي اللغة المشهورة، وأنت تتحدث بهذه اللغة المشهورة، لا تأتي للغة الأخرى، وإنما تتكلم به باللغة المشهورة. ما هو المشهور؟ التفرقة بين المضاف إلى الضمير والمضاف إلى الاسم الظاهر. حينئذ يرفعان بالألف ويجران ويجران وينصبان بالياء كالمثنى، وإنما ألحق، هذا تعليل، والأصل السماع، وإنما ألحق بالمثنى حينئذ لأنهما في الأغلب إذا أضيفا إلى ضمير غائب كان تابعين للمثنى تأكيدا له. يعني في استعمال العرب إذا أضيفا كلا وكلتا إلى الضمير يأتيان ماذا؟ تابعا للمثنى، لا يأتيان في كلام مستقل دون مثنى. تقول ماذا؟ ولك تقول جاء كلا الرجلين، لا إشكال فيه، لكن جاء كلاهما هذا ليس في فصيح الكلام، وإنما الغالب يقال جاء الزيدان كلاهما، رأيت الزيدين كليهما، مررت بالزيدين كليهما، يأتيان اللفظ هنا مضافا إلى الضمير تابعا للمثنى، فإكراما للمثنى ألحق به، فإكراما للمثنى ألحق به. إذن هذا الفصل بين النوعين. أما إذا أضيف الاسم الظاهر فلا، لأن الضمير يحتاج إلى مفسر، لابد من شيء سابق، وما دام أن الضمير هنا جاء الرجل كلاهما كلاهما هما، لابد أن يكون المفسر ما هو؟ لابد أن يكون المفسر ما هو؟ لابد أن يكون مثنى، ولذلك لا يأتيان في الأغلب الأعم إلا تابعين. قال كان تابعين للمثنى تأكيدا له، كجاء الزيدان كلاهما، الزيدان فاعل كلا هذا توكيد مرفوع رفع الألف نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. الزيدان فاعل مرفوع رفع الألف، لماذا؟ لأنه مثنى، وكلاهما هذا ملحق بالمثنى. هل تحقق الشرط في كلاهما؟ قل نعم، وهو إضافته إلى الضمير، إضافته إلى الضمير. قال فجعل موافقين لمتبوعهما في الإعراب نظرا إلى المشاكلة، مشاكلة زيدان مثنى شاكله ماذا؟ كلاهما مشاكلة، ولو مطلق المشاكلة لا يلزم منها المساواة من كل وجه، كالمشبه مشاكلة قريبة من التشبيه، ولذلك هي نوع من المجاز، نوع من المجاز. قال ماذا؟ نظرا إلى المشاكلة ثم طرد ذلك فيما إذا أضيف إلى ضمير متكلم أو مخاطب كما مثلنا، بخلاف ما إذا أضيف إلى ظاهر، فإنهما لا يجريان على المثنى أصلا، لا يأتي بعد المثنى إذا أضيف إلى ظاهر. جاء الزيدان كلا الرجلين، هذا لا يأتي، وإنما يأتي مستقلا، ولذلك انفصل تمام الانفصال عن المثنى فأعرب على الأصل. فلذا لم يلحق به، وجعل إعرابهما بحركات مقدرة على الآخر كالمقصور نظرا إلى إفراد اللفظ، نظرا إلى إفراد اللفظ، يعني راعوا ماذا؟ اللفظ، مع أن المعنى مثنى، في المعنى موافق لي للمثنى. إذن هذه اللغة المشهورة. هناك لغة ماذا؟ أخرى وهي ثانية، الإعراب بالحروف مطلقا، وهي لغة كنانة. كيف إعراب الحروف مطلقا؟ جاء كلا الرجلين، رأيت كلي الرجلين، مررت بكلي الرجلين، لا فرق، يعني كلا وكلتا بشرط الإضافة، هذا لن نحتاج القيد، صار كلا وكلتا مثل ماذا؟ مثل اثنان واثنتان، هناك بلا شرط وهنا بلا شرط، لأنه قال بالحروف، والحروف هذا من أبواب النيابة. إذن لا فرق في قول، وهي لغة كنانة، أن لا فرق بين باب اثنين واثنتين وباب كلا وكلتا، كلاهما بلا شرط ملحقان بالمثنى، هذا قول. والثاني بالحركات مطلقا، وهي لغة بالحارث ابن كعب، حكاهما الفراء، هذه يستعملها ابن تيمية كثيرا. ثالثا، تيمية دائما يلزم كلا حتى إذا أضيفت للضمير يلزمها ماذا؟ الألف، يلزم الألف، وبعضهم يعلق عليه يخطئه، رأيت بعض المحقق يقول هكذا في جميع النسخ المخطوطة، وهي تسعة كل كلاهما وموضع جر أو نصب نسيته، يقول والأصل ماذا؟ أن تجر ملحق بالمثنى، وهو قد جرى على ماذا؟ على هذه اللغة. قد يكون نشأ على هذه، لا إشكال فيه، لكن أنت تلتزم ماذا؟ ابتداء اللغة المشهورة. إذن كلا وكلتا فيه كم لغة؟ ثلاث لغات. الحرف إعرابه بالحرف مطلقا، بالحركة مطلقا، متقابلان، التفصيل وهو اللغة المشهورة، بينما إذا أضيف إلى ضمير فألحق بالمثنى أو إلى اسم ظاهر فعل الأصل، تكون الحركات مقدرة. هذا النوع الثاني، هذه أربع كلمات. قال وما سمي به بالمثنى منه من الملحق، وما سمي به منه من به منه أي من المثنى، العكس. قال وما سمي به يعني بالمثنى منه، الأصل أن يكون ماذا؟ من المثنى، لأنه يعدد الملحقات، لأنه حكم أولا ألحق بالمثنى اثنان واثنتان وكلا وكلتا، وما سمي به من المثنى منه أي من الملحق، من الملحق أحسن من عوده إلى المثنى، محشي هنا رده إلى إلى المثنى. فهو نعم كزيدان علما لواحد، زيدان هذا مثنى حقيقة في الأصل، سميت به شخصا ما ابنك قل زيدان، يجوز أو لا يجوز؟ أولا يجوز، سمي زيدان زيدون إلى آخره لا بأس. هل معناه مثنى؟ لا، لأنه واحد، قل يا زيدان يا زيدان، رأيت زيدان ورأت بزيدان بالإلحاق، سيأتي لغة أخرى على ما ذكر هنا. ماذا؟ جاء زيدان ورأيت زيدين ومررت بزيدين، والمراد به ماذا؟ شخص واحد، هذا يسمى ماذا؟ ملحقا بالمثنى. كزيدان علما لواحد، وعبدان تثنية عبد لرجل علما لرجل، وسبعان علما لموضع، وبحران علما لإقليم من بلاد العرب. فيرفع هذا النوع بالألف ويجر وينصب بالياء، هذا في اللغة المشهورة ما سمي به منه، يعني خرج عن المثنى فصار ماذا؟ صار علما على شخص واحد، فرد واحد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ملحقا به من المثنى، والعرب عاملته معاملة المثنى. وفيه لغة أخرى أنه يعامل معاملة الممنوع من الصرف، كما قال هنا ماذا؟ ويجوز فيه أن يجرى مجرى سلمان، وسلمان هذا علم، وزيد فيه ماذا؟ الألف والنون، فيعرب إعراب ما لا ينصرف لعلمية زيادة الألف والنون، الألف والنون. وإذا دخل عليه الجر بالكسرة كقول تميم من ابن أبي مقبل، ألا يا ديار الحي والسبعان، والسبعان الباء حرف جر، السبعان دل على أنه عامله معاملة سلمان، ممنوع من الصرف، لأنه لو كان معاملا له معاملة المثنى لقال بالسبعين، تثنية السبع بالسبعين، لكن لما ألزمه الألف ثم جر بالكسرة قلنا ماذا؟ بالسبعان. ثم لما ألزمه الألف وجعلت الحركة على النون ودخلت أل، وإذا دخلت أل على الممنوع من الصرف ردته إلى أصله فيجر بالكسرة، ولذلك قال والشاهد في السبعان، فإنه في الأصل تثنية السبع، فأجراه مجرى سلمان، إذ لو أجراه مجرى التثنية لقال بالسبعين وهو اسم موضع. قال وكلها وكل من هذه الأسماء، كل جاء بالتنوين فكه عن الإضافة في اللفظ دون المعنى، وكل من هذه الأسماء كأنه قال ماذا؟ وكل اسم من هذه الأسماء أو كل نوع، أشكالا مضاف إليه تقدر هذا أو ذاك، وكل من هذه الأسماء إلى الألفاظ الخمسة الملحقة بالمثنى في إعراب ترفع بالألف وتجر بالياء وتنصب بالياء، تجر وتنصب بالياء كل منهما. والياء عرفنا ماذا؟ أنه إن اتحدت في اللفظ إلا أن ياء النصب غير ياء الجر، هذا عامل وهذا عامل، من كان اختصار النحاة تقول ماذا؟ ينصب ويجر بالياء، لكن الياء ليست هي عين الياء، بل هي غيره، لأن الياء في النصب يقتضيها عامل لا يقتضي ماذا؟ الجر، والياء في الجر يقتضيها عامل لا ينصب، والعامل له أثر، العامل له أثر فيه في المعنى، انتبه لهذا. قال وتجر وتنصب بالياء حملا على المثنى، وهذا معنى الإلحاق، حملا على المثنى لفقد ما اعتبر فيه منها، لفقد ما اعتبر فيه في هذا اللفظ أو المثنى، لفقد ما اعتبر أي ما شرط فيه أي في المثنى منها أي من هذه الألفاظ، يعني لم يتحقق في هذا اللفظ ما اشترط في المثنى، صحيح؟ لم يتحقق في هذا اللفظ ما اشترط في المثنى، لفقد لعدم ما اعتبر فيه بالمثنى، الاعتبار يريدون به ماذا؟ الشروط ما اشترط فيه منها في المثنى منها أي من هذه الألفاظ، لأنها غير صالحة للتجريد يعطي مثله عليه. باب جمع المذكر السالم، باب جمع المذكر السالم، باب جمع المذكر السالم، هذا الباب الثالث من أبواب النيابة، باب الأول أسماء الستة، الباب الثاني المثنى، الباب الثالث جمع المذكر السالم، جمع أراد به المجموع اسم مفعول، والمذكر هذا صفة لموصوف محذوف أي المفرد المذكر باعتبار أصله. السالمي هذا فيه خلاف، الأشهر جعله صفة للمذكر لأنه مفرد مذكر، إذا النظر إلى ماذا؟ إلى كونه مفردا، كونه موصوفا بالتذكير احترازا عن المؤنث، لأنه سيأتي ماذا؟ باب جمع المؤنث أي المفرد المؤنث، وهنا المفرد المذكر. السالم يعني الذي سلم عن التكسير، وما هو الذي سلم عن التكسير؟ الجمع أو المفرد؟ هذا الأصل المفرد. فإذا قلت ماذا؟ زيد، زيدون، زيدون بواو ونون، زيد كما هو، ليس كما لو قلت ماذا؟ رجل ورجال، رجل رجال، تغير ر ري، يكفي هذا التغير، يكفي أو لا يكفي؟ جمع التكسير ر رجل ر جاء، الجيم تحركت بالفتحة والراء كانت مفتوحة فصارت ماذا؟ مكسورة، وزيدت ألف. إذا سلم المفرد لم يسلم. أما زيد، زيد، زيدون بقي كما هو على صورته. فالوصف بالسالم هذا الأولى جعله كما قال المحشي هنا، جعله صفة لي للمذكر، والمذكر هذا صفة للموصوف، لأن التذكير معنى فلا يجمع، تذكير شيء واحد كالإنسانية كحيوان ناطق لا يجمع، صح ولا؟ يوجد في ضمن أفراده في الخارج، فلا يوصف بكونه جمعا أو بكونه سالما، وإنما التذكير المذكر واصف للمفرد، والمفرد هو الاسم. الأولى جعله صفة للمذكر لأن المفرد وأفصح عن المفرد، لأن المفرد هو الذي سلم بناؤه في الجمع من تغيير التكسير، وهذا هو الأظهر. وأما تغيير في قاضون أو مصطفون فللإعلال، ويصح جعله صفة لجمع لكن باعتبار واحده، رجع إلى ماذا؟ هذا ذكر الخضر في حاشية ابن عقيل، يجوز أن يجعل صفة لجمع. هنا في هذا التركيب لا يظهر الفرق، الفرق في الإعرابي، يقول ماذا؟ باب جمع المذكر، كلاهما مكسور، السالمي جعلته صفة لجمع أو جعلته صفة لمذكر كلاهما مكسور، لكن إذا قلت ماذا؟ هذا جمع لفظ مثلا، هذا جمع المذكر السالمي، ويجوز أن تجعله ماذا؟ السالم نعتا لجمع. ثم جمع كيف سلم باعتبار مفرده؟ رجع إلى ماذا؟ إلى المفرد، لا نحتاجه إذا. والصواب أن يقال ماذا؟ صفة للمذكر، صفة للمذكر. لماذا؟ لأن السالم المراد به الاحتراز عن التكسير الذي هو التغيير، والمفرد هنا هو الذي ماذا؟ هو الذي سلم عن التغيير والتكسير. وإضافة جمع إلى المذكر من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الجمع هنا بمعنى اسم المفعول، أي هذا باب المذكر المجموع، جمع سلامة من تغير بنائه كجمع التكسير، وجمع التكسير هذا كما سيأتي يتغير بناؤه، وهنا لا يتغير، هذا من الفوارق. ولفظ جمع في الأصل مصدر بمعنى اسم المفعول، وحده حينئذ ضم اسم إلى أكثر منه من غير عطف ولا تأكيد. قال الناظم: وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده، فرفعه بالواو والنون تابع، والنون بعض النسخ مطبوعة في الملحة والنون، كأنه فرفعه بالواو والنون خطأ، والنون بالرفع مبتدأ، فرفعه بالواو والنون تابع، والنون تابعة له، مثل شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب الأربع. وكل جمع، كل جمع أضافه لا ينفك عنه ماذا؟ في اللفظ والمعنى. ما أعراب كل؟ الواو أولا سنفية، كلما جاءت واو في أول الباب قطعا السنفية، لأن ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا عاطف، كلام جديد قطعا. هذا لو وجد في بعض النسخ تجدون في النسخة الملحة ما فيها تبويب، سرد هكذا للأبيات، وحتى على هذه النسخة لو قيل الناظم لم يبوب وإنما الشراح بوب له، حتى على هذه نقول ماذا؟ انفكاك، لأنه انتهى من باب ثم شرع في باب آخر. ولما انتهى من المثنى والأبيات السابق قال ماذا؟ وكل جمع. هذا موضوع جديد أو لا؟ موضوع جديد. هذا استئناف، سمى ماذا؟ سمى استئنافا، سواء كان ثم تبويب أم لا. فالواو استئنافية، الواو استئنافية بمعنى ابتداء شيء جديد لم يسبق له ماذا؟ لم يسبق له ذكر. وأما ما سبق له ذكر لا يقال، لا يعبر فيه استئناف. لذلك بعضهم يقول ماذا؟ سنستأنف الدرس غدا. لا، خطأ، هذا ليس بصواب. يعلن أحيانا، يعلن كذا استئناف الدرس، قل لا، الدرس السابق موجود. هذا ليس استئناف درس إذا كان جديدا، يعبر عنه بالاستئناف. الأمر أنف كما جاء في حديث ابن عمر، أمر أنف يعني ماذا؟ لم يسبق لله تعالى علمه به. أما إذا سبق لا، لا يسمى أنف. واضح؟ قال هنا وكل جمع، إذا الواو هذه استئنافية، كل جمع، كل هذا مبتدأ وهو مضاف، وجمع مضاف إليه. ما العامل فيه؟ الابتداء. ما معنى عامل؟ نعم، ارفع صوتك. ما أوجب، نعم، إذن اقتضى الرفع، هذا معنى كوني عامل. الابتداء عامل لفظي أو معنوي؟ معنوي. ما ضابط المعنوي؟ ما حظ للسان فيه. أي ما تضبط النحو إلا كذا. إذا جئت تقول ما العامل كذا، عامل لفظي أو معنوي؟ قل لفظي. ما ضابط اللفظي؟ كم عدده؟ معنوي كم؟ إلى آخره. هكذا تراجع النحو، ما ينفع. طيب، قال وكل جمع، إذن كل مضاف وجمع مضاف إليه، مضاف إليه مجرور جر كسر ظاهر على آخره. والعامل في جمع، لا تقل مضاف، والعامل في جمع كل نوعه مضاف. العامل في جمع لفظ كل عين. وكل جمع صح فيه واحد، صح فعل ماضي. مبني على الفتح. أكمل. صح فعل ماضي مبني على الفتح. لما بني؟ لأنه الأصل بالفعل البناء، وما جاء الأصل لا يسأل عنه، لكن لا بأس من السؤال اختبارا امتحانا. إذا صح، إذا فعل ماضي لما بني، تقول ماذا؟ لكون الفعل في الأصل مبني صح فيه. وهنا تقول ماذا؟ صح لا محل له من إعرابه، لا محل له من إعرابه كفعل. طيب، فيه جار مجرور متعلق به بصحة. طيب، واحده فاعل. لما قلت صح فعل لابد أن تستحضر في ذهنك ماذا؟ أن تبحث عن الفاعل. واحده دال مضمومة، والعامل في الفاعل هنا صح، أي صح فاعل فيه، وهو مضاف واحده، والهاء مضاف إليه. والجملة في محل، جملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كل. غلط. كل جمع صح فيه واحد، ما جاء الخبر، الخبر في البيت الثاني فرفعه، ويريد أن يخبر ماذا؟ كما ذكر سابقا، ورفع ما ثنيته بالآلف، ويريد أن يبين لك حكم الجمع. هو لم يذكر الحقيقة وإنما ذكر الحكم كسابقه. إذن صح فيه واحد الجملة صفة لي لجمع. تابي قلت لك سابقا صح لا محل له من الإعراب، وهنا قلت لك الجملة في محل جر. بينما خلاف، نعم، الذي يكون في محل الجملة يعني الفعل مع الفاعل، أما الفعل ذاته فلا يعبر عنه بأنه صفة أو لا يقع. الفعل فقط دون فاعله لا يقع صفة، لا يقع نعتا. وإن إذا قيل الجمل بعد النكرات، نعم، الجمل بعد النكرات صفات تعبر الجمل. أما إذا عربت الفعل وحده ابتداء تقول لا محل له من الإعراب. بعضهم يظن أن هذا تعارض، صح فعل ماضي لا محل له من الإعراب، يعني لا يكون صفة ولا نعتا ولا إلى آخره. صح فيه واحده، صح فعل واحده فاعل، الجملة من الفعل والفاعل في محل جر، بينما تعارض لا، لأن إعراب الأول إعراب مفردات صح هذا مفرد، والإعراب الثاني إعراب جمل، والجملة تكون ماذا؟ تكون نعتا لي لغيرها. وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي الزائد، ثم بمعنى الواوي، أتى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وصح مبني على الفتح الظاهر. طيب بعد التناهي، بعد هذا منصوب على الظرفية متعلق به أتى، وهو مضاف التناهي مضاف إليه مع النهاية، زائده مثل واحده، مثل واحده، والجملة من الفعل الفاعل في محل جر عطفا على صح فيه واحده، إذا ما جاء الخبر بعده. كل فرفعه، كل هذا من ألفاظ العموم، فجاء في الخبر ماذا؟ الفاء، هذه الفاء تعبر عنها بأن رابطة للخبر بالمبتدأ، تربط الخبر بالمبتدأ، كما أن فاء الشرط تربط الجواب بالشرط، لكن فاء الشرط واجبة وهنا جائزة، ليست واجبة. وضابطه إن كان المبتدأ من ألفاظ العموم، بقي شيء واحد، أو فيه معنى العموم، لأن معنى العموم قد لا يأخذ من اللفظ، إذا كان المبتدأ لفظا عاما أو فيه معنى العموم جاز في الخبر ماذا؟ أن تتصل به الفاء. وهنا في غير النظم مثلا تقول وكل جمع صح فيه واحد رفعه بالواو، جاز لا إشكال، ليست بواجبة، فرافعه بالواو، إذن فرافعه بالواو مبتدأ وخبر، إذا عرفت أن الثاني مبتدأ ترجع إلى الإعراب السابق فتقيد، وكل جمع هذا مبتدأ أول، أنا ما ذكرتها لأن في تغشيش لكم فسكتت، كل جمع هذا مبتدأ أول، رافعه مبتدأ ثاني، والضمير يعود إلى كل جمع، رافعه بالواو هذا متعلق محذوف خبر، إذن المبتدأ الثاني رفعه بالواو المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والضمير هنا هو الرابط رفعه، والنون تبع، الواو حالية والنون تبع، أراد أن يبين أن النون هذه زائدة تابعة، والرفع إنما كان بالواو فليست داخلة، ولو قيل بزيادة في آخره وهي واو ونون في حالة الرفع ويا ونون في حالة النصب والجر لا يقتضي ماذا؟ أن تكون النون داخلة في ما يعرب به الجمع، بل هي عوض عن التنوين. مثل شجان الخاطبون في الجمع، مثل وذلك مثل، شجان شجا مثل عصا، ليست اسما وإنما فعلا، وعصى آدم ربه، عصى شجا فعل ماضي مبني الفتح مقدر، عصى شجا، شجا ني ني مثل ضربني، هذه نون، نون الوقاية، والياء مفعول به، خاطبون، خاطبون هذا فاعل في الجمعة متعلق ب الخاطبون، لأن الخطيب قد يكون في الجمعة وقد لا يكون، هو أراد ماذا؟ الجمعة خاصة، هو حر، فشجاه أطربه الخطباء في يوم الجمعة. ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العربائي بفتح العين، ونصبه هذا مبتدأ، وجره معطوف عليه بالياء كائن بالياء، جر ومجرور متعلق بهذا الخبر، عند جميع العرب العرباء، عند هذا متعلق بما تعلق به بالياء كائن، وعند مضاف وجميع مضاف إليه وجميع مضاف، والعرب مضاف إليه والعرباء، هذه صفة للعرب. قال هنا أي وكل جمع، أي وكل مجموع، جمع فعل مصدر بمعنى مفعول، لأن المراد هنا ليس حكما على الجمع من حيث المعنى وإنما من حيث الأفراد، فلا بد من التأويل، لا بد من التأويل، الجمع فعلك أنت، أنت الذي تجمع، تضم هذا إلى ذاك. لكن المراد هنا الحكم متعلق بماذا؟ بالأفراد. الذي يرفع بالواو وينصب بالياء هو الفرد، وكل جمع أي وكل مجموع لمذكر صح فيه واحده، صح فيه واحده أي سلم في ذلك الجمع واحده أي مفرده من التغيير، من التغيير. وهذا احترازا عن جمع التكسير. وإن كان جمع التكسير لا يحتاج إلى احتراز لأنه ليس فيه زيادة واو ونون، وإنما يذكره النحاة هكذا سالم بزيادة أو نقص أو تبديل شكل، هذا يتعلق بجمع التكسير، أو باثنين منها أو بثلاثة منها لوجود صيغة مفرده سالمة فيه من التغيير، مع قطع النظر عن زيادة الواو والنون في حالة الرفع، في حالة الرفع، والياء والنون في حالة النصب والجر، وعن التغيير للعلل. يعني قد يتغير جمع التكسير، قد يتغير، لكن التغيير لعلة ليس لذات الجمع. رجال تغير، أصل رجل، وغلام غلمان تغير، لكن التغير هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار علة تصريفية أو باعتبار ذات الصيغة، ذات الصيغة. ليس عندنا تعليل هنا. رجل الراء كانت مفتوحة، في الجمع صارت ماذا؟ مكسورة. رجال لما هكذا الصيغة هكذا، فعال رجل يجمع على فعال، غلام ضم الغين، غلمان مع الزيادة. فهذا التغير هنا تغير ابتداء ذاتي لذات الصيغة، بخلاف التغير الواقع في جمع التكسير. ويعنى به ما إذا ألحقت الواو أو الياء بالمقصور والمنقوص. المنقوص مثل ماذا؟ قاضي. قاضي إذا جمعت بواو نقلت ماذا؟ قاضون. تغير، حذفت الياء والضاد كانت مكسورة وصارت مضمومة، تغير أو لا؟ طيب. ونحن نقول سلم فيه واحده، هنا لم يسلم فيه واحده، صحيح أو لا؟ سلمة قاضي، أين الياء؟ ذهبت، حذفت، والضاد كانت مكسورة، قاضي قلت ماذا؟ قاضون. تغير أو لا تغير؟ والتغير هذا من شأن جمع التكسير. فنأتي بجمع التكسير نقول ماذا؟ ما تغير عن بناء واحده، ما تغير فيه بناء واحده لغير علة. أما إذا تغير العلة فلا يكون ماذا؟ جمع تكسير. وهنا نقول ماذا؟ سلم فيه واحده لكن لغير اعتلال، فندخل في الجمع ما أخرجناه من جمع التكسير. قاضون أصله ماذا؟ قاضيون، هذا الأصل. قاضي حركها بالضمة، لا تنطق بس تصورها في الذهن، ثم زد عليه واو ونون. قاضي قلنا استثقلت الضمة على الياء على القاعدة الأصلية في باب المنقوص فحذفت، حذفت أو لا؟ صار قاضيون. اجتمع ماذا؟ اجتمع عندنا الساكنان الياء والواو، الياء والواو. الواو ساكنة أو متحركة؟ ساكنة. والياء بعد إسقاط الضمة ساكنة، صار ساكنة، تقع عندنا ساكنان. والقاعدة ما هي؟ تحريك. قلنا لا يمكن التحريك هنا لأن أسقطنا العلامة الأصلية، علامة الإعراب، باب أولى ألا نأتي بعلامة فرعية. بقي ماذا؟ الحذف. فيه شرطان، أن يكون حرف علة، أن يكون ماذا؟ دليل يدل عليه. حذفنا الياء رحمها الله، ماذا بقي؟ قاضيو ضيو، ها هكذا قاضيون. نحن لا نقول قاضيون، نقول ماذا؟ قاضون. جاءت مشكلة صرفية هنا. القاعدة تقول الصرفية ماذا؟ إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، فوقعنا في مفسدة عظيمة وهي التباس المرفوع بالمنصوب والمجرور. فتقول جاء قاضينا، ما ينفع هذا. هذه مفسدة أو لا؟ هذه مفسدة. قالوا هنا عندنا مفسدتان صغرى وكبرى، هكذا يعبرون على ناقل، مفسدة كبرى وصغرى. المفسدة الصغرى ما هي؟ من أجل أن نسلم من قلب الواو ياء نقلب الكسر ضمة. قاعدة ما هي؟ ضيو ضيو، سكنت الواو وكسر ما قبلها، نقلب ماذا؟ نقلب الواو ياء. نريد أن نحرك في اللفظ من أجل أن نبطل هذه القاعدة. إذا ما كسرت الضاد، إذا ما كسرت ما قلبت الواو. قالوا إذن نقلب ماذا؟ نقلب الكسرة نجعلها ضمة، فعندنا واو ساكنة قبلها ضمة، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى قلب. لكن دخلنا في مفسدة أخرى وهي ماذا؟ لا، دليل المحذوف. قلنا لا يجوز الحذف إلا أن يبقى ماذا؟ دليل. ولو قلبنا الكسرة ضمة زال الدليل. قالوا هذه مفسدة، وأيهما أعظم مفسدتان؟ التباس الرفع بالنصب، أو أن تقلب الكسرة ضمة مع علم أهل العربية أن قاضي أصل منقوص، هذا مطرد متبادل للذهن. قالوا ندفع المفسدة الكبرى التي هي قلب الواوية بارتكاب المفسدة الصغرى وهي قلب الكسرة ضمة. واضح هذا؟ فصار ماذا؟ صار قاضون. يريد السؤال هنا قاضون تغير؟ قل نعم تغير. هل سلم فيه واحد وصح فيه واحده؟ لا، لم يصح. هل هو جمع ذكر سالم؟ قل نعم جمع ذكر سالم. فكيف نحكم عليه بكون صح فيه واحد؟ قل نعم، لكون هذا التغير ليس تغيرا أصليا، بل هو تغير لقاعدة لعلة تصريفية. وهذه الياء المحذوفة لعلة تصريفية كالملفوظ بها، كالملفوظ بها. هذا باعتبار قاضونة. مصطفى، مصطفون، مصطفون، مصطفى، هذا الأصل تقى ماذا؟ ساكنان حذفت الألف، بقي ماذا؟ مصطفون كما هي. حصل ماذا؟ نقص بالحرف، تغيير أو لا تغيير، لم يسلم فيه واحد، لكن نقول هنا العلة تصريفية. قال هنا لوجود صيغة مفرد سالمة فيه من التغير مع قطع النظر عن زيادة الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر عن التغيير للإعلال. ثم أتى وجاء بعد التناهي، أي بعد انتهاء حروف مفرده كزاي زيت ويائه وداله مثلا. ثم أتى بعد التناهي، يعني بعد نهاية حروفه، آخر حرف بعده ماذا؟ زائده، أي زائد ذلك الجمع. والإضافة فيه لأدنى ملابسة، أي الحروف المزيدة فيه لأجل الجمعية وهي الواو، من الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر. فلا يعترض بهذه الزيادة بأنه لم يسلم من التغيير بالزيادة، لأن الواو أتى بها أو أتي بها نيابة عن حركة الإعراب، وهي إعراب، ودلالة على جمع الذكور بعد دخول العامل تدل على شيئين، وقبل دخول العامل تدل على شيء واحد. فإذا قيل لك من باب الإلغاز زيدون أو الزيدون، هذه الواو علامة إعراب؟ قل لا، ليس علامة إعراب، بل هي علامة جمعية تدل على الجمع. لماذا؟ لأن الإعراب لا يكون إلا بعد التركيب، وزيدون هذا ماذا؟ مفرد، لم يتسلط عليه عامل، فهي علامة جمع. إذا قلت جاء الزيدون انتقل، صار ماذا؟ علامة جمع، وفي نفس الوقت كذلك هي علامة إعراب. كذلك الشأن في المثنى كما مر. قال لأن الواو أتي بها نيابة عن حركة الإعراب ودلالة على جمع الذكور، والنون أتي بها جابرا لما فاته من الإعراب بالحركات ومن التنوين، يعني فوات التنوين الدال على كمال الكلمة، فلم يؤت بها لمحض تحصيل الجمعية. والزيادة التي يكون بها المفرد متغيرا عن بنائه هي الزيادة التي يؤتى بها لمحض الجمعية، محض الجمعية كما ذكرت لك سابقا. رجال زيد فيه الألف، هذه هل هي مثل الواو والنون؟ جواب لا، لأن الألف في رجال هذا من ذات الصيغة، بخلاف ما زيد على المفرد هنا في باب جمع المذكر السالم، كصنوان في جمع صنوان وغلمان في جمع غلام، وسمي أيضا الجمع على هجائين، لأنه تارة يكون بالواو وتارة يكون بالياء، ويتضح أكثر إن شاء الله تعالى فيما يأتي في جمع التكسير. قال فرفعه بالواو، فرفعه بالواو أي فرفع ذلك الجمع بالواو، يعني بمسمى الواو، بمسمى الواو المزيد بعد تناهي حروف مفرده. والنون تبع، والنون تبع أي والحال أن النون التي هي بدل من التنوين والحركة الذين كان في الاسم المفرد تابع للواو، يعني يأتي بعد الواو، يأتي بعد الواو، لكن لا علاقة له به بالعرابي، العراب إنما يكون به بالواو. أي واقع بعدها، أي تابعة للواو التي علامة الإعراب في الجمع. والمراد أن النون تابعة لعلامة الإعراب التي هي الواو، فليست علامة إعراب، بل إنما جاء بها لغرض التعويض عن التنوين، إذا لا دخل لها في الإعراب. قال يعني أن حكمه رفع بالواو نيابة عن الضم، وذلك مثل قولك شجاني الخاطبون في الجمع، شجاني أي أطربني بالترغيب وأحزنني به بالترهيب، خاطبون أي الواعظون في خطب الجمع، جمع جمعك كما عرفنا. قال الشارح هذا هو الباب الثالث من أبواب النيابة أي السبعة، هذا أي باب جمع المذكر السالم هو الباب الثالث من أبواب النيابة أي السبعة، وهو أي جمع المذكر السالم ما ناب فيه حرف عن حركة أيضا، أيضا ماذا أراد به؟ كما ناب حرف عن حركة في الأسماء الستة وفي المثنى أيضا، يعني زيادة نرجع إلى ما سبق، ولم يذكر إلا بابين، باب الأسماء الستة والمثنى. إذن كما نابت الحركة، كما ناب الحرف عن الحركة في باب الأسماء الستة والمثنى، هنا كذلك هو مثله لم يخرج عنهم. وهو أي جمع المذكر السالم حده في الاصطلاح تقريبا له ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بناء مفرده، ولا بد من زيادة لغير اعتلال، لغير اعتلال من أجل ماذا؟ إدخال قاضون ومصطفون، لو لم نزد هذه لخرج، لأن قاضون لم يسلم فيه واحده، وكذلك مصطفون لأن الألف حذفت، مصطفون قلنا حذفت الألف، فلا بد من إدخاله، فنزيد على الحد هنا أو على الضابط من قال ماذا؟ مع سلامة بناء مفرده من التغير لغير اعتلال، لغير اعتلال، فدخل ما لم يسلم من التغير لعلة، لأن العلة القواعد الصرفية تجعل غير الملفوظ في حكم الملفوظ، تجعل غير الملفوظ في حكم الملفوظ، وأما ما حذف اعتباطا الذي يعبر عنه بالاعتباط هذا لغير علة تصرفية، هذا لا يلتفت له، قد يرجع في بعض المواضع وقد لا يرجع. قال ما دل على أكثر من اثنين، على أكثر من اثنين، إذن هل يدل على اثنين؟ لا. هل يدل على واحد؟ لا، باب أولى، إذا نفي الاثنان باب أولى الواحد. ما دل على أكثر من اثنين، وأول ما هو ما يصدق عليه أنه أكثر من اثنين الثلاثة، فأقل الجمع على الصحيح ثلاثة، أقل الجمع على الصحيح ثلاثة لا اثنان، وبعضهم يجعل ماذا؟ يجعل أقل الجمع اثنين، والصواب هو الثلاثة، لأن العرب، لأن الحكم هنا تابع لي لقواعد العرب، العرب فرقت بين زيد والزيدين والزيدون والزيدين، فرقت بين الثلاثة أو لا؟ فرقت، والتفريق هذا يدل على أن الزيدين غير الزيدين، زيدين هذا مثنى دل على اثنين، وزيدين بكسر الدال هذا ثلاثة، لابد أن يكون ماذا؟ زائدا، فالزيد يدل على واحد، والزيدان يدل على اثنين، زيدون لا يمكن يدل على اثنين، وإلا صار هذا عين السابق، وهذا أعظم ما يستدل به. إن جاء استعماله في الشرع في بعض المواضع في الاثنين، قل لا يمنع القول بأن الصحيح أن قل الجمع ثلاثة، لا يمنع استعماله أحيانا في ماذا؟ في الدالة على اثنين، هذه مسألة أخرى، والبحث في ماذا؟ في أقل ما يصدق عليه الجمع لغة كقاعدة أصلية، فنحمله على ماذا؟ على الثلاث، هذا هو الصواب. فالشاهد هنا كلام النحاة واضح بين أن أقل الجمع هو الثلاثة. قال ما دل، ما أي اسم دل على أكثر من اثنين، من ثلاثة إلى ما لا نهاية له، لأنه من أوزان جمع الكثرة، وسيأتي ما يتعلق به أوزان جمع الكثرة واو القلة. بزيادة الباء هنا سببية، يعني بسبب زيادة، فالزيادة لها أثر في المعنى، قل نعم لها أثر في المعنى. بسبب زيادة خرج به نحو ماذا؟ فرقة وأمة وطائفة وزمرة وقوم نحو ذلك، هذا يدل على ثلاثة فأكثر، لكن ليس بسبب زيادة، كما الشأن في شفع وزوج. هناك في آخره خرج به ما فيه أل الجنسية كالحمار والفرس، أل الجنسية هذه تدل على ماذا؟ على الجمع، لكن الزيادة ليست في آخره بل في أوله. ثم قد يقال بأنه ليس حقيقة، إنما هو من قبيل المجاز نحو ذلك. قوله ما دل على أكثر من اثنين، خرج به ما لا يدل على أكثر من اثنين مع وجود الزيادة فيه، كعربون اسم لنوع من البيع، وكما جعل علما من هذا الجمع، كما لو جعل علما من هذا الجمع كزيدون علما لرجل مثلا، كما شأن في المثنى كالمثنى، وسيأتي الملحق به جمع المذكر السالم منه ما سمي به منه، فهو لا يدل على ثلاثة فأكثر، وإنما يدل على شخص واحد. سميت ابنك به بزيدون، أنت حر، سمي بما شئت، قلت ماذا؟ زيدون، تقول ماذا؟ هذا يدل على أكثر من ثلاثة فأكثر، قل لا، هذا يدل على واحدة. وما لا مفرد له كعشرين وتسعين، وما له مفرد من معناه نحو أولو بمعنى أصحاب، يعني خرج به الملحق، وسيأتي أنه أربعة أنواع. فهذا الحد لا يصدق إلا على جمع المذكر السالم حقيقة، إذن جمع الملحق بجمع المذكر السالم لا يصدق على الحد، فانقسم جمع المذكر السالم كانقسام المثنى، مثنى حقيقة وملحق بالمثنى في الإعرابي لا يصدق عليه الحد، كذلك جمع المذكر السالم نوعان، حقيقة وهو ما صدق عليه الحد، الملحق بجمع المذكر السالم ما لا يصدق عليه حد جمع المذكر السالم، فألحق به في إعرابه، ألحق به في إعرابه. قال ماذا؟ مع سلامة بناء مفرده، بناء أراد به البنية، وهو ما تركب من الحروف والحركات والسكنات، يسمى صيغة ويسمى بنية، يعني ذات الكلمة صيغة. مع سلامة بناء مفرده، يعني واحده كما عبر فيه في النظم، من التغير لغير اعتلال، خرج به جمع التكسير كرجال وصنوان، والمراد مع سلامة ما ذكر لغير إعلال، أما مع الإعلال مثل قاضون ومصطفون فهذا لا، هو داخل في حقيقة جمع المذكر السالم، لئلا يخرج منه ما تغير فيه بناء واحده للإعلال نحو قاضون والأعلون، كذلك الأعلون مثل ماذا؟ مثل مصطفون، الأعلون الألف حذفة مثل مصطفون، فهو متغير بنقص حرف في آخره، هل هذا التغير من بنية الكلمة؟ الجواب لا، وإنما هو لعلة تصريفية، فهو كالموجود، لأنك لو أزلت الواو نرجع إلى أصله. قال كالزيدون والمسلمون، يعني وذلك الذي يصدق عليه حد دمع المذكر السالم حقيقة كلفظ الزيدون والمسلم، لما فرق بينهما؟ لما عدد المثال؟ الزيدون علم والمسلمون وصف، زيدون علم جامد والثاني وصف يعني مشتق، مسلمون ذات متصفة بصفة وهي الإسلام. قال هنا وحكمه أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وحكمه أي وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالواو أي بمسمى الواو، والواو هنا كذلك تارة تكون ملفوظة بها وتارة تكون مقدرة، جاء الزيدون الواو ملفوظ بها، جاء صالح القوم مثل أبو الحسن هناك، ها صالح القوم، جاء صالح القوم، صالح القوم حاء مضمومة ثم القوم مباشرة، الواو زالت للتخلص من التقاء الساكنين، إذن جاء صالح القوم، صالح تقول فاعل مرفوع رفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. قال هنا نيابة عن الضمة أي نائبة عن الضمة، مثل قول الناظم شجال الخاطبون في الجمع، خاطبون هذا فاعل شجع ما مرفوع رفعه الواو لأنه جمع مذكر سال. صدق عليه الحد، نقول نعم صدق عليه الحد، دل على أكثر من اثنين ثلاثة فأكثر، ثم بزيادة في آخره مع السلامة، مع السلامة أي أطربوني وأحزنوني. فالواو فيه علامة الرفع، علامة الرفع، انظر عبر بعلامة مع كون رجح مذهب البصريين، وهذا من باب التوسع. ومنه يعني من جمع المذكر السالم الذي يرفع به بالواو نحو وقال الظالمون، قال فعل ماضي والظالمون فاعل، مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. لماذا قلت جمع مذكر سالم؟ لأنه صدق عليه الحد. قال ومثله كذلك سيقول لك المخلفون، الظالمون جمع ظالم والمخلفون جمع مخلف، إذن سيقول لك، يقول فعل مضارع، لك متعلق به والسين هنا للطلب، المخلفون فاعل مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. وحكمت عليه بكونه جمع مذكر سالم لماذا؟ لصدق الحد عليه. وينصب ويجر بالياء، يعني ينصب ويجر هذا الجمع ناصبا وجرا بالياء حملا للنصب على الجر، حملا للنصب على الجر. لماذا؟ لأن الأصل في الياء أن تكون علامة للجر، لأنها باعتبار الأصل حركة كسرة، إذا أشبعت الكسرة فصارت كسرتين صارت ماذا؟ صارت ياء، بخلاف الفتحة إذا أشبعتها صارت ألفا، والضمة إذا أشبعتها صارت واو. فالأصل في الياء أن تكون ماذا؟ علامة لي للجر، لكن هنا أعرب نصبا بالياء حملا للنصب على الجر، يعني قياسا، والأصل السماع كما ذكرنا، قياسا له على جمع المؤنث. جمع المؤنث ينصب بماذا؟ بالكسرة حملا للنصب على الجر، كذلك هنا لا ينفرد جمع ذكر سالم عن جمع المؤنث السالم، فإنهم حملوا النصب فيه على الكسرة فنصبوه بالياء. قال بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعد، هذا ضابط للياء. هل ثم فرق بينه وبين ياء المثنى؟ نعم، ياء المثنى المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، هنا المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. زيدين هذا جمع أو مثنى؟ جاء الزيدين هذا جمع، جاء الزيدين هذا مثنى. إذن ياء مفتوح ما قبلها تعرف ماذا؟ أنهم مثنى، ولا يحتاج أن يقول ماذا؟ مكسور ما بعدها. وإذا قال المكسور ما قبلها عرفت أنه ماذا؟ أنه جمع، لا يحتاج أن ننظر إلى النون. قال المكسور ما قبلها المفتوح ما بعد نيابة عن الفتحة واو الكسرة. قال وإنما كسروا ما قبلها في الجمع وفتحوه في المثنى لأن المثنى ثقيل. لماذا ثقيل؟ أثقل من الجمع، لأن استعمال العرب للمثنى أكثر من استعمالها للجمع، فكلما كثر استعمال الشيء قلنا ماذا؟ خففوه، صح أو لا؟ قلنا خففوه، لما كانت الأسماء أكثر من الأفعال صارت ماذا؟ الأسماء أكثر، والثلاثي قلنا أكثر من الرباعي، والرباعي أكثر من الخماسي، والخماسي أقل من الرباعي لأنه ثقيل على اللسان، فكلما كثر استعمال الشيء حينئذ خففوه. هنا كذلك قال لأن المثنى ثقيل بكثرة دورانه على الألسنة، والفتح خفيف والجمع خفيف، إلى آخر العلة التي ذكرها، ويأتي إن شاء الله تعالى غدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.